بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في أنه يعتبر في القاضي مجموعة من الشروط، وقد ذكرنا أن من الشروط المعتبرة في القاضي أن يكون مجتهدا، وأشرنا إلى أنه يمكن الاستدلال لاعتبار الاجتهاد في القاضي بعدة أو ببعض الوجوه. ذكرنا بعضها كمقبولة عمر بن حنبلة، وأشرنا أيضا إلى أنه يمكن التمسك لذلك برواية أبي خديجة، وأشرنا إلى أن رواية أبي خديجة وإن كانت تامة الدلالة إلا أنه لا يمكن التمسك بها لضعفها سندا، وكذلك لا يمكن التمسك بدعوى الإجماع الموجودة في كلمات بعض الأصحاب. قلنا بعد ذلك بأن ما ينبغي أن يبحث إذا سلم اعتبار الاجتهاد في القاضي أمر، وهو هل يشترط أن يكون القاضي مطلقا كما هو مفاد مقبولة عمر بن حنبلة، أو يكفي أن يكون القاضي متجزيا كما هو مفاد خبر أبي خديجة. على أي حال، هذا بحث جدير بالملاحظة. مقابل من قال باعتبار كون القاضي مجتهدا، قال صاحب الجواهر رحمه الله بعدم اعتبار ذلك، وحاول صاحب الجواهر تصحيح قضاء المقلد وأنه لا يعتبر شرط الاجتهاد في القاضي. استدل صاحب الجواهر رحمه الله لذلك بأمور: الأول، إن النصوص عمدة ما تدل عليه وتفيده هو الإذن منهم عليهم السلام لشيعتهم المتمسكين بحبلهم الحافظين لأحكامهم بالحكم بين الناس بأحكامهم التي وصلت إليهم، إما بقطع أو بحجة معتبرة من اجتهاد أو تقليد صحيحين. وساق بعد ذلك خبر عبد الله بن طلحة الدال على هذا المعنى: سألت عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلت، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقضي على هذا كما وصفت لك. وسائل باب 23 من أبواب قصاص النفس، حديث 2. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على مدعى الجواهر: نجد أن الإمام عليه السلام قد فوض له أن يقضي طبقا لما وصف، مع أن الرجل ليس بمجتهد، وإنما علم حكم القضية المتنازع فيها من الإمام عليه السلام، وأمره الإمام عليه السلام بالقضاء حسب ما تعلم، فتكون الرواية حينئذ دالة على عدم اعتبار كون القاضي مجتهدا. هذا هو الدليل الأول لصاحب الجواهر. يمكن أن يجاب عن هذا الدليل فيقال: أولا، إن النصوص المذكورة الدالة على ما أفاده صاحب الجواهر من أنها تفيد الإذن منهم عليهم السلام لشيعتهم كذا كذا بالحكم بين الناس، هذه النصوص لا وجود لها، وليت صاحب الجواهر قد أرشدنا إليها كيما نطالعها ونلتفت إلى مدى تمامية دلالتها على ما أفاد من عدمه. نعم يحتمل أن يكون مقصود جاء صاحب الجواهر خبر أبي خديجة الذي تضمن فلينظر إلى رجل منكم عرف أو علم شيئا من قضايانا. بناء على أن علم شيئا من قضايانا يعني كان محيطا في الجملة لكنه ليس مجتهدا، أو نظره إلى خبر عبد الله بن طلحة الذي قرأت قبل قليل، وسيأتي على أي حال الحديث في خبر أبي خديجة. أما بالنسبة لخبر عبد الله بن طلحة فلا دلالة له على الإذن مطلقا حتى مع عدم كونه مجتهدا، حيث أن قضاء هذا الشخص كان بتعليم من الإمام عليه السلام وتحت نظره. على هذا أولا. اثنين، سلمنا بأن هذا إذن من الإمام في قضاء غير المجتهد، إلا أننا نقول بأن هذه قضية في واقعة، والقضايا في واقعة لا تفيد أحكاما كلية يمكن الاعتماد عليها والركون إليها في مقام العمل والاستنباط، لأنها لا تدل على كبرى كلية. زين. ثانيا، لا يبعد انطباق العنوان المعتبر في المقبولة وهو من كان منكم علم شيئا من حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فأنه منطبق على عبد الله بن طلحة، فعليه يكون عبد الله بن طلحة فقيها، فقول الإمام عليه السلام له اقضي يعني اقضي بما عندك من العلم والفقاهة، فلا تكون رواية عبد الله بن طلحة مخالفة لما عليه المشهور. ثالثا، إن رواية عبد الله بن طلحة ضعيفة سندا لا تصلح للاعتماد عليها. الدليل الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر قال نتمسك بإطلاق الحكم بالحق والعدل، إذ المستفاد من الكتاب الشريف والسنة المباركة صحة الحكم بالحق والعدل من كل مكلف. مثلا قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآية الثالثة أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولله ولو على أنفسكم والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تولوا أو أن تلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آية ثالثة، لو تمسك بالمفهوم في هذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، يعني من حكم بما أنزل الله فليس فاسقا. هذه بالنسبة للآية، فكل هذه الآيات موضوعها منطوقا أو مفهوما هو الحكم، ولا يدل فيها شيء من النصوص له من قريب أو بعيد على اعتبار الأشياء. كل الموجود فيها هو الحكم بالحق والعدل لا أزيد ولا أنقص. اما الروايات فمثلا رواية ابي عبد الله الصادق عليه السلام القضاة اربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجوره برجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة فهذه أربعة أقسام. لاحظوا بأن الأمر قد دار مدار انطباق عنوان الحق ليس إلا فكل من انطبق عليه عنوان الحق جاز أو انطبق على حكمه بأنه حكم حق جاز حكمه أيضا. وقال أبو عبد الله عليه السلام طبعا الرواية السابقة الوسائل باب أربعة من أبواب صفات القاضي حديث ستة أيضا قال عليه السلام الحكم حكمان حكم الله وحكم أهل الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم جاهلية ولا ريب أن حكم الله أي شيء إنما حكم الله هو حكم الحق والعدل فإذا يكفي أن يكون المقام مقام حكم بالحق والعدل ليتحقق الغرض والمطلوب. المصدر السابق حديث سبعة. وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام الحكم حكمان حكم الله وحكم أهل الجاهلية وقد قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأشهد على زيد بن وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية. المصدر السابق حديث ثمانية وغير ذلك من النصوص التي تبلغ بضمها بعضها مع البعض أعلى مراتب القضاء الدالة على أن المدار هو الحكم بالحق الذي هو من عند محمد وآله صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين وأنه لا ريب في اندراج من سمع منهم عليهم السلام أحكاما خاصة مثلا وحكم بها بين الناس فيها وإن لم تكن له مرتبة الاجتهاد والتصرف. فالنتيجة أن الأمر يدور مدار انطباق عنوان الحكم بالحق والعادل فمتى ما تحقق ذلك جاز التحكيم فلا دليل عندنا على اعتبار الاجتهاد حينئذ أو هذه الأدلة دالة على جواز تولي غير المجتهد للقضاء أيضا فلا معنى للتمسك باعتبار الاجتهاد. يلاحظ عليه أو يجاب عنه بأن ما استشهد به قدس الله نفسه الطاهرة من آيات وروايات ليست في صدد بيان شرائط القاضي وخصوصياته التي تعتبر فيه حتى يمكن التمسك بإطلاقها وإنما جميع ما ذكر بصدد بيان أمر آخر. مثلا الآيتان الأولى والثانية مما ذكرت نظرهما إلى بيان خصوصيات الحكم وأنه يجب أن يكون حكما بالعدل وقضاء بالقسط وأن لا يخاف القاضي من شنآن قوم فيحكم على خلاف الحق أو العدل والقضاء بالقسط. أما من هو القاضي وما هي صفاته فلا تعرض في الآيتين لذلك أصلا يعني أن الآيتين ليست في مقام البيان من جميع الجهات حتى يدعي ما ادعاه صاحب الجواهر وإنما هما في مقام البيان من هذه الجهة ومقتضى كونهما في مقام البيان من هذه الجهة يمنع من التمسك بإطلاقهما للاستدلال بهما على عدم اعتبار الاجتهاد في القاضي. صار واضح. وأما بالنسبة للآية الثالثة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط فإنها بصدد النهي عن القضاء بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وليست في مقام بيان خصوصيات القاضي. ومثل الآيات الرواية التي وردت في تقسيم القضاة إلى أربعة أقسام، أو تقسيم الحكم إلى قسمين، حكم الله وحكم الجاهلية، حيث أن مفاد هذه النصوص هو القضاء بحكم الله تعالى، فليست هذه النصوص في مقام بيان شرائط القاضي وصفاته، فهي أجنبية تماما عن المدعى. فما أتعب صاحب الجواهر رحمه الله نفسه الطاهرة في محاولة إثباته، لا يمكن الالتزام به بوجه من الوجوه. هذا أولا. ثانيا، ملاحظتنا على هذا الدليل هي بأن يمكن أن يقال إن جميع الآيات القرآنية أجنبية عن باب القضاء، الآيات التي ذكرها طبعا أجنبية عن باب القضاء، لأن الحق الوارد فيها يراد منه الحق في الشبهات الحكمية، بينما هو في القضاء يراد منه ما كان في الشبهات الموضوعية، وبالتالي لا يوجد أصلا جهة مشتركة بين الدليل وبين المدعى، فكيف يصح الدليل دليلا على المدعى؟ يتفضل يكمل قراءة الآية. لا طبعا الكلام في الآيات التي اشتملت على لفظة الحق، مثلا الآية الأولى أن الله يأمركم، الآية الثانية عفوا، حتى الآية الأولى التي تضمنت التعرض لكلمة العدل على أساس أن تحكموا بالعدل يعني بالحق، كونوا قوامين بالقسط، زين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعني احكموا بالعادل. فكلها ناضية شبه مفهوم الحكمية، ليش شبه الموضوعية على هي. الدليل الثالث الذي تمسك به المحقق صاحب الجواهر هو التمسك بصحيحة الحلبي. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الباب الأول من أبواب صفات القاضي الحديث 8، ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيه، فيتراضيان برجل منا، بعد يتراضيان برجل منا مطلقا غير مقيد بكونه مجتهدا، فقال ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. تقريب الاستدلال بهذه الرواية إن الإمام عليه إن السائل قد ذكر أمام الإمام تصدي أي رجل من شيعة أهل البيت للقضاء، ولم يردعه الإمام عليه السلام عن ذلك، مما يكشف بدليل الإني عن كوني الاجتهاد ليس معتبرا في القاضي، بل يجوز لكل قاضي لكل أحد أن يكون قاضيا بين الأفراد. ويمكن أن يجاب بمنع الإطلاق في هذه الصحيحة، حيث أن الإمام عليه السلام في مقام بيان عدم جواز له الترافع والرجوع لقضاة العامة ولزوم الرجوع لقضاة الشيعة، فإذا ليس الإمام في مقام بيان من جميع الجهات حتى يتمسك بإطلاق هذه الرواية، ف فيقال بأنها تشمل صفات القاضي وشرائطه فتدل على عدم اعتبار الاجتهاد في القاضي. الدليل الرابع ما تمسك به صاحب مما تمسك به هو التمسك بخبر أبي خديجة بناء على أنه يفيد قاضي التحكيم فتدل على عدم اعتبار الاجتهاد في القاضي. لكن ذكرنا فيما تقدم بأن رواية أبي خديجة غير ناظرة لقاضي التحكيم من قريب أو بعيد لما تعرضنا عن انقسام القضاة إلى قسمين، وقلنا بأن الرواية ناظرة للقاضي المغصوب. عمدة ما كان نحن نعنى من التمسك بها لكونها ضعيفة السند بسالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة كما تقدم شرح حاله فلاحه. الدليل الخامس قال نتمسك بالسيرة، إذ أن الموجودين في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام ممن أمر بالترافع إليهم كانوا قاصرين عن مرتبة الاجتهاد، بل كانوا يقضون بين الناس بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله، فدعوى قصور من علم جملة من الأحكام مشافهة أو بتقليد لمجتهد عن منصب القضاء بما علمه لا دليل عليها، وإن شئت بترميم كما ذكره الشيخ ليروان، إن السيرة منعقدة على جواز قضاء المقلد بفتاوى المجتهد كما تدل على جواز قضاء من علم مجموعة من الأحكام إما مشافهة أو بالرجوع للرسالة العملية. زين، فتدل على جواز قضاء المقلد سواء كان ذلك بعلمه بمجموعة من الأحكام من فقيه الذي يقلد أم كان ذلك من خلال مراجعته للرسالة العملية الثابتة لفقيه. ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بالتالي، فيقال بأن المعيار في القاضي هو من عرف حلاله وحرامه، وهذا كما يصدق على القضاة الموجودين اليوم في عصرنا نتيجة قولنا باعتبار الاجتهاد فيه نتيجة كونهم مجتهدين، أيضا يصدق على أنه القضاة الموجودين في تلك العصور في عصرنا لا يصدق إلا على من كانت له ملكة الاستنباط، وفي تلك العصور أيضا يصدق على ذلك من كانت له ملكة الاستنباط. الفارق بين المقامين أن من كان في تلك العصور له اتصال بالمعصوم عليه السلام مباشرة بعكس زماننا، بل لا يبعد أن يقال بأنهم كانوا مجتهدين بالاجتهاد الاصطلاحي الموجود عندنا اليوم باستنباط الأحكام الشرعية كما تشير لذلك مجموعة من الروايات كالروايات التي تقول علينا الأصول وعليكم التفريع، وكمجموعة من الروايات التي تشير إلى أنهم كانوا يفتون الناس شقتي بعيدة لا أكاد أصل إليك فمن أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني لشقتي بعيدة لا أكاد إلى أن أصل إليك فممن أخذ معالم ديني، قال زكريا بن آدم الأمين على الدين والدنيا، قال له اجلس وفت الناس إني أحب أن أرى في أصحابي أمثالك، ممن آقد معالم ديني قال إلى ذاك الذي جلس هناك ويشير إلى أبان وما شابه. فكل هذه الروايات تشير إلى أن أصحاب الأئمة عليهم السلام ما كانوا مجرد محدثين وناقلين للروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل كانوا مستنبطين للأحكام الشرعية ومستخرجين لها من أدلتها المقررة، لأن الإمام كان يعطيهم الأصول الكلية وكانوا يقومون بالتفريع والتطبيق. وقد سمعت لربما منا قضية أبي حنيفة مع محمد بن مسلم في الجارية التي لا شعر لها، لعله سبقا ذكرناها. على أي حال، فالنتيجة إذن أن هذا الوجه أيضا لا يمكن الالتزام بمفاده ولا يمكن قبوله بوجه من الوجوه. إن شاء الله إلهني كلامي واضح. فتحصل إلى هنا عدم تمامية ما أفاده صاحب الجواهر بوجه من قريب أو بعيد. ذكر المصنف، نعم يمكن أن يقال، سكر الباب. ذكر المصنف أنه يمكن أن يقال بأننا نجوز قضاء غير القاضي المجتهد في بعض الحالات. متى؟ ما إذا اتسعت حكومة الدولة الإسلامية وكان الفقهاء المجتهدين لا يكون بالتولي بقيام القضاء في أرجاء المعمورة، أرجاء الحكومة الإسلامية، فعندها لا مانع من الالتزام بنصب الحاكم الشرعي غير المجتهد للقضاء من باب حفظ النظام من الاختلاف. هل هذا من باب توكيل المجتهد للعامي يعني غير المجتهد بالقضاء؟ يقول الإيرواني لا، هذا ليس من توكيل المجتهد للقيام بالقضاء، من توكيل المجتهد غير المجتهد للقيام بالقضاء، لأن التوكيل يختص بالأمور الاعتبارية وبعض الأمور التكوينية، ولا ربط لذلك من قريب أو بعيد على القضاء أو بالقضاء، وإنما جواز تولية الحاكم الشرعي غير المجتهد للقضاء من باب ثبوت الحق للمجتهد في جعل منصب القضاء لغيره من باب حفظ النظام. الشرط الأخير الذي يمكن الذي ينبغي التعرض له في المقام هو هل يعتبر في القاضي أن يكون الأعلم أو لا يعتبر؟ وإذا قلنا باعتبار الأعلمية، فهل المراد الأعلمية في بلد القضاء أو الأعلمية بقول المطلق؟ قد يستدل على اعتبار الأعلمية في القاضي بأحد البيانات الثلاثة. البيان الأول التمسك بما جاء في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى له مالك الأشتار، اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، على أساس أن يكون المراد من أفضل رعيتك يعني الأعلم بين رعيتك، فتكون دالة على المطلوب. البيان الثاني أن يقال بأن النصوص التي دلت على نصب القاضي واعتبرت الاجتهاد فيه مطلقة، إلا أن حكم العقل القطعي يكون مخصصا لبيا يمنع من انعقاد الإطلاق، وعندها يقول بترجيح الأعلام، والمخصص اللبي العقلي بمثابة القرينة المتصلة، فكما أن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد ظهور العام مثلا أو المطلق في العموم أو الإطلاق، المخصص اللبي يكون مانعا من انعقاد ظهور للعام أو للمطلق في العموم أو الإطلاق، فعندها يقال بأن مقتضى حكم العقل القطعي مانع من انعقاد العموم أو الإطلاق، ومنه يتضح أنه لا بد من كونه أعلام. لا، القدر المتيقن في مقام التخاطب يعتبر أمرا مانعا من انعقاد الإطلاق، مانعا تصير الخوة يراه مانع. وعندهم كلام بعضهم يرى أن القدر المتيقن في مقام، لأن حتى تجري مقدمات الحكمة، لأن انعقاد الأطلاق إنما يكون في حالة عدم وجود قدر متيقن. إذا أحرزنا القدر المتيقن من المقام في مقام التخاطب دعواهم فإذا لا معنى لأن يقال بالتمسك بالأطلاق. صار واضح مرادنا هنا؟ لا، نقول مخصص لبي. هذا المخصص اللبي بمثابة المخصص المذكور في الكلام، وإلا هو لم يذكر لا حاجة واحد. مثلا إذا قال هكذا أكرم جيراني، هذا عام يفيد وجوب إكرام جميع جيرانه، لكن لا ريب في أن العبد يقطع بحكم العقل أن المولى لن يرضى بإكرام أعداء جيرانه أعداءه، مع أن المولى لم يقل لا تكرم جير أعدائي من جيراني، لكن حكم العقل القطعي بمثابة المخصص المتصل الذي يقرر بأن مفاد مقال المولى أكرم جيراني من غير أعدائي. صار واضح؟ الدليل الثالث أو البيان الثالث والأخير لإثبات العالمية، فإننا نقول ما هو الوجه في نصب القاضي؟ إذا قلنا بأن الوجه في نصب القاضي هو حفظ النظام، فحينئذ نقول بأن الأصل عدم نفوذ قضاء أي شخص على شخص آخر كما عرف. القدر المتيقن الذي يخرج من تحت هذا الأصل إنما هو قضاء المجتهد الأعلم حفظا للنظام. زين، فحينئذ نقول يستفاد من ذلك وجوب كون القاضي هو الأعلم لحفظ النظام. نعم، يحتمل يحتمل أن يكون المراد من الأعلم هو العالم، يعني نقول هكذا، قد يقال بأن المراد من الأعلم هو العالم وليس المراد من الأعلم يعني الأعلم من غيره، الأعلم يعني العالم، فعندها لا يستفاد حتى من حكم العقل القطعي هو الأعلم، لأن العقل حكم العقل القطعي يقضي بأنه لحفظ النظام لا بد من كون القاضي أعلم. نقول لا، نظر العقل ليس أعلم يعني عالم، مراده من أعلم يعني عالم، فحكم العقل القطعي إنما هو بحفظ إنما يتحقق حفظ النظام من خلال وجود العالم قاضيا. هذا اللي يريد يقوله. يقول لا، أنه لا يحتمل إرادة الأعلم بلحاظ جميع العالم، لأنه شخص واحد لا يمكن تصدي للقضاء بجميع البلدان، وإنما نقول الأعلم في هذا البلد، الأعلم في هذا البلد، الأعلم حول هذه المنطقة مثلا، وليس المراد عالم البلد فقط. فالأعلم هو المعتبر وهو الذي يكون أعلم من في بلده. الكلام بعد ذلك ينبغي أن يوقع في كيفية القضاء، فكيف يتحقق تشخيص المدعي، وكيف يتحقق تشخيص المنكر، وما هو الطريق لعملية الإجراء. هذا ما نتعرض له إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.